ثم قال رحمه الله تعالى فصل فصل أو نقول فصل بدون تنوين. ها العرب تقف على الساكن ولو متحرك ساكن تسر لا هو القاعدة وشو قاعدة أنا تقف صح ولا لا تقف على الساكن بس ما أدري ليش حنا مشت على سنتنا فصل فصل ولا أصل في القاعدة أنا أقول فصل فصل. قال فصل الثالث شركة الوجوه الثالث شركة الوجوه سميت بذلك لأنهما يعاملان فيها يعاملان فيها بوجههما يعني يعاملان فيها غيرهم المفعول محذوف بوجههما أي جاههما والجاه والوجه والوجه بالتسكين واحد. قال وهي أن يشتركا على أن يشتريا في ذمتيهما على أن يشتريا في ذمتيهما من غير أن يكون لهما مال بجاههما بجاههما فما ربحاه فهو بينهما على ما شرطاه فهو بينهما على ما شرطاه. هذه الشركة هذه الشركة بعض الشباب شافوا نجاح الموضوع موسى ونواف شافوا نجاح شركة أمس مع حمزة نجاح شركة اليوم مع عبد الرحمن وحتى مازن دخل أيضا في الموضوع فقالوا نحن نريد أيضا نتاجر. نواف يسأل موسى عندك فلوس؟ قال لا ما عندي فلوس. يقول وأنا كذلك ما عندي فلوس كيف الآن سنبدأ التجارة؟ طيب كيف نبدأ؟ قال ممكن أنا أعرف أناسا أنا أعرف أناسا في جنوب أفريقيا. هذا من هو؟ موسى. قال أعرف أناسا في جنوب أفريقيا تجارتهم في اللحوم لحوم الغزلان والضباء والنعام مثلا وأنتم عندكم ما شاء الله في السعودية أكلات اللحوم أو آكلي اللحوم كثير جدا كل شيء قابل للأكل يأكلونه فأنا أتيك باللحم من هناك أنا أعرف التجار هناك ممكن يبيعونني بالدين. وأنت يا نواف وإيش عندك؟ قال أنا عندي العجوة تمر مدينة تمر عجوة خلاص قال أنا عندي التمر أستطيع آتي بالتمر ولي علاقات مع التجار يبيعونني بالدين. هذا الآن ما فيه رأس مال نقدي ولكن فيه تجارة بالعلاقات تجارة بالعلاقات بالمديونيات. وهذه الشركة يعني حنا الحنابلة يسمونها شركة وجوه بعض الفقهاء مثل الحنفية يسمونها شركة المفاليس الناس اللي ما عندهم فلوس يحولون إلى الشركة هذه. والحقيقة أنه اليوم يعني لا ينطبق عليها هذا الوصف أنها شركة مفاليس لأنه الآن صار في كثير جدا تجارات تمشي على المديونيات ما في رأس مال ولا شيء وإنما هو كله بالمديونيات. هو يستفيد من الفرق بين هذا وهذا بين من يشتري منه ومن يبيع عليه. قال فما ربحه فهو بينهما على ما شرطاه. إذن الربح كيف سيكون؟ على الشرط بينهم. طيب قال سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه قال له نواف ما تجيب إلا لحم غزال النوع الفلاني طيب أو ما يشتريه اللحوم مثلا أو جنسه مثلا قال لحم الغزال فقط أو وقته قال شوف ما تجيب لي أشياء تذبحها في الصيف الصيف الناس ما يستهلكون المأكولات كثير وإنما يكون تجيب في الشتاء فقط في الشتاء فقط وأنا آتيك بالتمر في الصيف لأنه يكون مناسب. قال أو لا يعني أو لم يعين ما يشتريه ولا جنسه ولا وقته فلو قال ما اشتريت من شيء فبيننا صح. ما دام أنه يصح ليش الشيخ ذكره يصح في كل الأحوال عين أو لم يعين؟ الحقيقة أنه إنما ذكره دفعا للقول الآخر لأن بعض العلماء يقولون ما في مشكلة تجارة بالوجوه بالذمة ولكن لا بد أن يعينوا إما شيء ليشترونه أو جنسه أو كذا يقيدونها. الحنابلة لا يقيدون. خذ فائدة الحنابلة من أوسع المذاهب في باب الشركات الحنابلة من أوسع المذاهب في باب الشركات وسيأتيك ما يشهد على هذا. قالوا كل واحد منهما وكيل صاحبه وكيل صاحبه. إذن موسى لما يذهب يشتري اللحم في جنوب أفريقيا نقول هو وكيل لنواف فتطبق عليه أحكام الوكالة. وكذلك نواف لما يشتري التمر من الحلقة هنا نقول هو وكيل عن موسى فتطبق عليه أحكام الوكالة. أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط إلى آخره. بس هنا في معنى جديد إيش قال؟ قال وكفيل عنه إيش؟ بالثمن. هذا هو الشيء الجديد عندنا، أنه أي شيء يشتريه موسى فنواف ضامن لهذا الشيء، ضامن للمال المقابل المديونية، وأي شيء يشتري نواف فموسى ضامن له، قال وكفيل عنه بالثمن. فهم هؤلاء شراكة تضامنية، شركاء متضامنون، كفيل عنه بالثمن يعني بثمن هذه الأشياء اللي ستشترى إيش؟ ستشترى في الذمة. وليت الشيخ قال وضامن عنه بالثمن. أحسنت، لأن الحنابلة يفرقون بين الكفالة والضمان، والكفالة للجسد والضمان للمال صح؟ لكن لما قرناه لما قال كفيل عنه بالثمن عرفنا أن المقصود أنه يريد إيش؟ يريد الضمان. طيب الشيخ سمى لنا الربح الآن وسمى لنا صفة التصرف، لكن الملك أصلا هل كل ما يأتي به موسى فهو الملك معلق به؟ لا، هو تبع الشركة صح؟ وكذلك هل كل ما يأتي به نواف هو مملوك له؟ لا، لو كان كذا صار ما ليست شركة. قال والملك بينهما على ما شرطاه. وهذا مهم جدا، هذا مهم جدا. ليش مهم جدا؟ لأنه نقول الوضيعة على قدر المالين صح هناك. طيب الآن ما فيها أموال، هي كلها ديون بديون، هذا ما نصيب هذا من نصيب هذا. نقول الملك بينهما على ما شرطاه، حتى إذا جاءت الخسائر بتكون على هذا الشرط. قال قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم. وأيضا ليش انتقلنا الملك بينهما على ما شرطاه؟ لماذا لم نقل الملك بينهما على قدر ملكيهما؟ لأنه ما في ملك، ما في شيء أصلا. قال والوضيعة على قدر ملكيهما، الوضيعة على قدر ملكيهما. الآن فرع على هذا، ها؟ قال كشركة العنان لأنها في معناها، والربح على ما شرطا، والربح على ما شرطا كالعنان في تفصيله، كالعنان في سائر التفاصيل. لما قال هناك في الشرط السابع هناك في العنان قال اشترط لكل من جزء من الربح مشاع معلومة، ذكرنا التفاصيل اللي هناك نفسها هنا. فلو شرط واحد منهما الربح، كل ربح اللحم لي وربح التمر لك، يصح؟ لا يصح، ما صارت شركة أصلا. كل الربح اللي في رمضان لي واللي خارج رمضان لك، ما تصح، بل لابد أن يكون جزءا مشاعا إيش؟ جزءا مشاعا معلومة. قال وهما في تصرف كشريكي عنان. ذكرنا تقسيم التصرفات هناك، كذلك هنا. الضابط الأهم فيها هو أن التصرف للمصلحة. ثم قال الرابع شركة الأبدان. هذه الرابع من الشركات، شركة الأبدان. قال وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، أي يشتركان في كسبهما من صنائعهما. هذا اكتب عندها رقم واحد، واكتب بعدها أو مما يحوزان من المباحات، أو مما يحوزان من المباحات، واكتب عندها رقم اثنين. قال فما رزق الله فهو بينهما. شو اسمك يا شيخ؟ أصيل. وأنت يا شيخ؟ شفيع. أصيل وشفيع قالوا نريد نشترك، إيش الشراكة اللي بينكم؟ عندكم مال؟ قال لا. في علاقات؟ ما في علاقات. وإيش عندكم؟ قال والله عندنا مهارات، عندنا مهن ممكن نخدم فيها. وإيش عندك يا أصيل؟ قال والله أصيل أنا أحسن مثلا صف البحوث وترتيبها بالوورد وكذا والقوالب ومدريش والفهرسة، هذا أنا مضبط فيه. وأنت يا شفيع؟ قال شفيع أنا أحسن مثلا التدقيق اللغوي فيها، فهذه صنعة مهارة مهنة وهذه مهنة أخرى. فقال إيش رأيك بدل ما كل واحد منا يشتغل لوحده نريد نجتمع بشركة واحدة، حتى طلاب الماجستير والدكتوراه خلاص يعرفوا الطريق مباشرة، إنه هذا ولا بيكفونك الموضوع كاملا، بس أنت هات البحث مكتوب ترتيب تنسيق فهرسة تدقيق لغوي كله موجود في مكان واحد. طيب قال فهذا الآن اشتراك إيش؟ اشتراك بالأبدان. ومثله لو كان والله اثنين، واحد نجار واحد حداد، شراكة أبدان، فيقول حط النجارة والحدادة مع بعض حتى يكون الزبائن أكثر وينشطوا أكثر. وهكذا في سائر الصناعات. قال فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، هذا مقتضى الشركة صح، ويطالبان به. فإذا جبت بحثك إلى أصيل سلمت إياه، هو الذي استلم العمل وقال لك وش الخدمات المطلوبة، فهرسة ترتيب وكذا وتدقيق لغوي، قال خلاص حزبطك مالك هم. طيب يوم جاء الشفيع قال لا جايب لنا ذا البحث 2000 صفحة وش تدقيق لغوي، ما بدققنا ما منا. نقول ليش دخلت في الشركة يا شيخ شفيع؟ الشركة مقتضاها أنه ما تقبله أحد من أحد من عمل يلزمها فعله. قالوا يطالبان به، فحمزة سلمه بحثه يطالب الاثنين. طيب كل شركة، قال لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك، لا تنعقد إلا على ضم الذمتين لبعض يعني، فهي مقتضاها الضمان. ولاحظوا لا بأس هما يتفقان بينهما على اختصاص أحدهما بعمل، لكن المراد المطالبة أنت للاثنين. قال وتصح مع اختلاف الصنائع كقصار مع خياط. قصار يعني غسال، يعني غسال غسال ملابس مع خياط، يقول ما في مشكلة تصح مع ذلك. وإنما نص الشيخ على هذا لوجود الخلاف، يعني بعض العلماء مثل مالكية يقولون أنه تصح شركة الأبدان بس بشرط تكون الصنائع واحدة، تكون الصنائع واحدة، يقول لا ما نشترط. قال ولكل منه ولكل واحد منهما طلب الأجرة، طلب الأجرة كل واحد من الاثنين له أن يطالب بالأجرة، الأجرة التي هي أجرة التدقيق وأجرة الصف وما إلى ذلك. قال وللمستأجر دفعها إلى أحدهما، حمزة صاحب البحث. طيب كمان ولكل واحد منهما يطالب، هو سلم العمل لأصيل وعمل هما، يأتي شفيع هو اللي يطالب ما في مشكلة، ولو سلم شفيع كذلك لا إشكال تبرى ذمته. قال وتصح شركة الأبدان في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، وسائر المباحات. هذا الصورة رقم 2 اللي قلت لك، رقم 2 هناك ما يحوزان من المباحات، هذه 2. إذن وش صار عندنا يا شيخ؟ شركة الأبدان ما صورها، صورها العامة 2. الصورة الأولى، الصورة الأولى في إجارة أبدانهما، إجارة أبدانهما في الأعمال. الصورة الثانية فيما يحوزان من المباحات، من المباحات. المباحات قال وسائر المباحات، المباحات ما عكسها؟ الله يفتح عليك أحسنت. المباحات هنا عكسها المملوكات، عكسها المملوكات. تصح شركة الأبدان في الاحتشاش، يعني يشتركون في أخذ الحشيش، يعني الفعل كيف نقول؟ فيما يحشونه، ها؟ قال اشترك فيما نحش. أنت ما ندخل أبواب عقوبات. وتصبح شركة الأداء في الاحتشاش، طيب يشتركون فيما يأخذون من الحشيش من الأرض الربيع وكذا. والاحتطاب، الاحتطاب قال يشترك فيما نحتطب ما في مشكلة، يشتركون في ذلك. طيب بس يراعى يكون الاحتطاب ما في مشكلة في البيئة. وسائر المباحات كالثمار المأخوذة من الجبال، أحيانا بعض الجبال يكون فيها أشجار ومثمرة، لكن يأتي وقت الثمر ويخرج الثمر ويفسد الثمر ما أحد أخذه، لأن غير مملوك لأحد، وما في الناس صعب عليها تطلع الجبال وما إلى ذلك. فلو اشترك في ذلك فنقول لا بأس. من ذلك أيضا أخذ العسل، أخذ العسل من الجبال وأشجار الجبال، لو اشترك فيما يكتسبان نقول أيضا ما في إشكال. قال والمعادن، المعادن لو كان في هذا الجبل منجم ذهب أو نحو هذا، فاشترك في التنقيب فيه وأخذه، أو في غير الجبال، أحيانا في بعض البلدان في الصحاري يوجد ذهب داخل الأرض، أحجار داخل الأرض، فيتم معهم بأجهزة ويشتركون فيما يخرجون من هذا، نقول لا إشكال. قال والتلصص على دار الحرب، دار الحرب، هذا قيد مهم، أنه الحربي حلال المال وحلال الدم. طيب كونه حلال المال هل يعني أي واحد يستطيع أن يأخذ من ماله؟ نقول نعم أي واحد يستطيع. فلو في شباب فارغين في الإجازة الصيفية قالوا أنه والله هذا دار كفار، ما دام أنه حلال مالهم وللمسلمين أن يغزوهم، هل لنا أن نأخذ من أموالهم أطراف الأشياء من هنا، غنم شيء طارف من هنا؟ نقول لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، لكن لابد يقيد هذا، لابد يقيد هذا أنه يكون واحد، أنه دار حرب دار حرب، أنهم كفار حربيون ما في معاهدة ولا شيء. والأمر الثاني لا يقتضي هذا مضرة بالمسلمين، يعني هذا قد بعض الناس يتهور في شيء يضر. قال لي ما روى أبو داود بسناده عن عبد الله رضي الله عنه، من عبد الله؟ ها؟ إذا أطلق في الروايات يعني ابن مسعود مباشرة، إذا أطلق يعني ابن مسعود. قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، هؤلاء ثلاثة اشتركوا متى؟ يوم بدر. من هو؟ عبد الله بن مسعود، والثاني من؟ سعد. من هو سعد؟ يعني بن أبي وقاص أو سعد بن مالك، هو نفسه. قال وعمار، عمار يعني عمار بن ياسر، قال يوم بدر فلم أجي أنا وعمار بشيء، اشتركوا طيب ولكن اثنين ما حصلوا شيء. طيب قال وجاء سعد بأسيرين اثنين. قال أحمد أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه نوع من شركة الأبدان أو صورة من صور شركة الأبدان. طيب وإذا جاءوا بأسيرين وش المكسب؟ ها المفاداة، أنه لو صار في مفاداة للأسيرين فإنهم سيأخذون نصيبهم. فإن قلت ألم تقدم لنا في الجهاد إنه هل ما يغتنم فإنه يكون مقسوما على قسمة معينة شرعية، الخمس لله وللرسول ولذي القربى، وبعدين الباقي أربعة أخماس لمن حضر الواقعة، سهم له سهمان لفرس إلى آخره. طيب هذا كيف؟ نقول هذا كان يوم بدر، هذا كان يوم بدر، يعني قبل أن ينزل تشريع تقسيم الغنائم، قبل أن ينزل تشريع تقسيم الغنائم. ومحل الشاهد لا علاقة له بالنسخ وعدمه، هنا محل الشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك بينهم فيما اكتسبوه بأبدانهم، مع أنه في اثنين ما جاءوا بشيء وواحد حصل شيئا. طيب لو مرض أحدهما مرض واحد من الاثنين الشريكين شفيع وأصيل، قال فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما. احتج الإمام بحديث سعد رضي الله عنه اللي هو هذا المتقدم. طيب فالكسب بينهما، لماذا الكسب بينهما؟ لأنه هذا مقتضى الشركة، كما أن هذا العمل اللي يسلم لهم مضمون عليهما، فكذلك الكسب للاثنين. أرأيت لو هذا المال، لو هال البحث هذا الذي أعطاهم إياه قد تلف، طيب خربوه، فهو مضمون على من؟ يطالب الاثنين، كما أنه يطالب الاثنين فالربح للاثنين أيضا. طيب فلو فرضنا أنه شفيع لا قدر الله مرض مرضا يسيرا، طيب أهو من الموت، فلو مرض نقول الكسب اللي بينهما، الكسب اللي يحصل بينهما. بعدين قال لك الشيخ وكذا لو ترك العمل لغير عذر. الحقيقة الشيخ لما قال وكذا لو ترك العمل لغير عذر خرب القيد اللي فوق هذا، لما قال مرض وقال وإذا مرض، مفهوم أنه إذا ما مرض، إذا كان صحيحا وقال والله أنا ما مسك معي شغل اليوم، قال شفيع اليوم أنا أبغى أرتاح، يكفي تعبنا من الدراسة وفقه ومعاملات، أبغى أرتاح ما أبغى شغل اليوم، فهل الربح بينهما؟ يقول الشيخ نعم، وكذا لو ترك العمل لغير عذر. والشيخ منصور إنما ذكر لك هذا وهو قول ثاني. القول الأول أنه إذا مرض أو نحو المرض يعني صار له عذر. القول الثاني إيش قال؟ قال وكذا لو ترك العمل لغير عذر. لماذا الشيخ ما بين أنه قول أول وقول ثاني؟ لأنه في الحقيقة الشيخ يريد أن يجعل الكتاب على معتمد المذهب، فحيث أمكن يوجه الكلام على معتمد المذهب يوجهه وخلاص، مو لازم أنت تنتبه لهذا. قال وكذا لو ترك العمل لغير عذر، فالحكم لو شفيع غاب أسبوع وأصيل هو اللي يشتغل كل أسبوع، هذا هل له في الربح ولا ما له؟ نقول له في الربح. هل في تفصيل لو كان لعذر ولا لغير عذر، مرض وغير مرض؟ نقول ما في تفصيل. على مشهور المذهب لا يوجد تفصيل. الموفق بن قدامة يميل إلى التفصيل الذي مشى عليه صاحب الزاد، أنه هل في عذر ولا ما في عذر، لكن المشهور في المذهب أنه لا تفصيل. طيب ولو غاب شهر بعد نفس الشيء؟ نقول أنت يا أصيل أصلا تقدر تفسخ العقد، إذا شفت الموضوع في الطريقة منحدرة قل خلاص يا شفيع سلاما انتهينا، فصلنا الشركة، وليس عقد الشركة جائز، فنقول له هون يفسخ وينتهي. قال وإن طالبه الصحيح أصيل أن يقيم مقامه، قال جيب واحد مكانك يا شفيع يقوم مقامك، قال لزمه يلزم شفيع أنه يدخل واحد مقامه. لماذا؟ قال لأنه ما دخل على أن يعمل، فإذا تعذر عليه العمل بنفسه بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية للعقد بما يقتضيه وللآخر الفسخ. هذه اللي أنا أشرت لكها قبل قليل. يقول الآخر أصيل لو شاف الموضوع غير مناسب قال خلاص أنا أفسخ هذا العقد لأنه أصلا عقد جائز. لعلنا نتوقف هنا نكمل الكلام لأنه يحتاج إلى شيء من التوضيح الذي بعده. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.